الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة أمير المؤمنين في علم الحديث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا المجلس سنشرع فيه إن شاء الله تعالى في تناول متن المصنف رحمه الله، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبعا هذه المقدمة جرى فيها المصنف رحمه الله تعالى على جادة أهل العلم في التصنيف، وجادة أهل العلم في التصنيف والتأليف وابتداء الكلام إنما هو تصديره بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رأى الابتداء بالبسملة تيمنا واقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث ابتدأ أو كان مفتتح كل سورة بالبسملة، ومن ثم يثني بالحمدلة، ثم يثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرج مع ذلك الآل والصحبة. فهذه هي جادة أهل العلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهل خطبه بالحمد والثناء على الله تعالى، وسار أهل العلم من السلف والخلف على هذه الجادة، وبعضهم يستدل على ذلك بمجموع الأحاديث الواردة في فضل البداءة بالبسملة، ومنها: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع، في رواية بالحمد. وأهل العلم مختلفون في صحة هذه الآثار، وجمع من المتأخرين يحسن هذه الأحاديث بمجموعها كالإمام النووي رحمه الله وابن حجر وغيرهم. وعلى كل فالمسألة مسألة اقتداء، ومن ثمراتها ومقاصدها التي نذكر بها ونمر عليها سريعا، وهو أن الابتداء ابتداء الكلام أو التصنيف بالبسملة والحمدلة فيه التماس من الله عز وجل أن يوفق المؤلف أو المصنف للكتاب أو المتكلم في تصنيفه أو في كلامه. فالبداءة بالثناء على الله عز وجل، البداءة ببسم الله، بذكر اسم الله تبارك وتعالى، ثم الثناء عليه، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يرجو منه صاحبه أن يوفقه الله عز وجل، فإن من حرم التوفيق لا شك أنه مخذول. وماذا يقصد من التصنيف أو من الكلام سوى أن يتحقق المقصد والغاية المرجوة من هذا الكلام أو التصنيف؟ ولا يمكن أن تنجز غاية أو يتحقق مقصد إلا إذا وفق الله عز وجل عبده إليه. ولذلك من التماس التوفيق في البداء أن يبدأ بمثل هذه البداء. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك؟ فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: قوله فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، المقصود باصطلاح أهل الحديث أي طريقتهم، والمصطلح أو الاصطلاح هو اتفاق طائفة على ما طائفة ما على شيء ما، ولذلك يقول اصطلح الفقهاء أي ما اتفق عليه الفقهاء إما كليا أو على سبيل الغالب، بمعنى يتفق أغلب الفقهاء على ألفاظ معينة لها دلالات مقصودة فيتواضعون عليها ويتفقون على استعمالها في تلك الدلالة أو في إطلاق ذلك اللفظ على هذا المعنى، فيكون فيصير بعد ذلك يسمى مصطلحا أو اصطلاحا. إذن فالمصطلح هو ما تواضع عليه أهل فن ما. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث أي المؤلفات الموضوعة في طريقة المحدثين وأهل الحديث قد كثرت سواء كانت التصانيف المصنفة في علم الدراية أو في علم الرواية، وبسطت واختصرت. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، وهذا فيه إشارة إلى أن العالم من مهامه التي أنيطت بعهدته أن يقرب العلوم للناس، أن يقرب العلوم للناس أو لأهلها بحسب سعة وطاقة كل أهل عصر. ومن ذلك ومن أجل ذلك ظهرت المختصرات. المختصرات هي وسيلة من وسائل تقريب العلوم بما يتناسب مع حال المتلقي، يعني يراعى فيه جانب المتلقي، ولذلك يختصر له لتجمع المسائل مع الانتفاع بالوقت واختصار الطريق، سيما أيضا مع كثرة مشاغل الناس بفعل تقدم الزمان. كثرت مشاغل الناس وتعددت الصوارف، ولذلك احتاج إلى أن تقرب الأصول، أصول العلوم إلى طالبيها. قال فأجبته إلى سؤاله: فلأن زكاة العلم إنفاقه، وينبغي للعالم إذا سئل عن مصلحة فإنه لا ينبغي أن يتأخر، لأن الله عز وجل قد أخذ عليهم الميثاق ليبينوا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلوم علوم الوسائل التي ذكرنا في المقدمة معنى الوسائل، هذه العلوم هي وسائل بيانية يتوسلها العالم لبيان القرآن أو بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجاء الاندراج في تلك المسالك، مسالك أهل الاصطلاح، مسالك أهل العلم. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. من هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أقسام الخبر. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أقسام الخبر. وينبغي أن نشير إلى أن الخبر في اصطلاح المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أو ما أضيف إلى الصحابة أو التابعين. الخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أو أضيف إلى الصحابة أو إلى التابعين. والحديث قيل هو بمعنى الخبر، قيل أن بينهما ترادفا، الخبر هو الحديث والحديث هو الخبر، وقيل أن بينهما فرقا وهو أن الحديث قد اختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فقط دون ما أضيف إلى الصحابة أو إلى التابعين، فإنه قد أطلق عليه بعضهم كالخراسانيين وغيرهم أنه يسمى الأثر. فالآثار هي ما أضيفت إلى التابعين، وبعضهم أدرج الصحابة، والأحاديث هي ما أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يعم كل ذلك، وبعضهم سوى بينها، والمسألة ميسورة لا مشاحة فيها بين أهل الحديث. المهم أن الخبر أو الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا معنى الحديث. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذا الحديث بهذا التعريف له تقسيمات، ينقسم وانقسامه كائن بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا هو أن الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى حديث متواتر وحديث آحاد، سنأتي إن شاء الله تعالى على بيان معانيه، ولكن ليس قبل أن نبين الأركان الأساسية المكونة للحديث النبوي. الحديث إذن يتكون من سند ومتن. الحديث يتكون من سند ومتن. أما السند فهو حكاية طريق المتن، أو هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. إذن هي سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري أو صفة. هذه السلسلة تسمى حكاية طريق المتن، أي الراوي أو مجموع الرواة الذين رووا الحديث. هذه السلسلة تسمى يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن كذا إلى آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة تسمى السند. وهذه الحكاية، حكاية طريق المتن، تتضمن ثلاثة أمور. أولا ذكر الرواة الذين هم حملة الإسناد، ذكر الرواة أسماؤهم. ثم يتضمن أي حكاية طريق المتن تتضمن أيضا أدوات التحديث التي استعملها الرواة لنقل المتن، يعني كأن يقول الراوي حدثنا فلان أو سمعنا فلانا أو قرئ ونحن قرئ عليه ونحن نسمع وإلى آخره، أو عن هذه الصيغ. هذه الأدوات، أدوات التحديث وأدوات نقل الخبر، هي تابعة لحكاية طريق المتن. وكذلك مسألة ثالثة هي مضمنة في حكاية طريق المتن، وهي عزو الحديث إلى قائله، عزو الحديث إلى قائله، سواء كان القائل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة أو كان التابعون. فهذا الركن الأول من أركان الحديث. إذن الركن الأول هو السند، وهو سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن أو نقلوا المنقولة القولية أو الفعلية أو التقريرية أو الصفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضمن أسماء الرواة، أدوات التحديث والعزو إلى القائل. الركن الثاني من أركان الحديث وهو المتن، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، أو يقال هو المنقول، المنقول إما القولي أو الفعلي أو التقريري الذي نقل بالسند. إذن المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني هي مضامين الأحاديث. مثلا لو أخذنا ما نسب أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن قوله مثلا إنما الأعمال بالنيات هذا متن، والرواة الذين نقلوا هذا الحديث بدءا من الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى من قبله، إلى مثلا البخاري الذي روى هذا الحديث في صحيحه، هذه السلسلة تسمى السند. وطبعا المنقول يعني المتن، قلنا إما أن يكون قولا كقوله إنما الأعمال بالنيات، أو أن يكون فعلا كأن يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثلا فينقل فعلا، أو يتشهد مثلا بعض أجزاء الصلاة يقولها، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مثلا، يعني هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. أو التقرير بمعنى أن ينقل موقف حصل فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اطلع على قول أو فعل للصحابة رضي الله عنهم ثم مثلا ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أبدى رضاه بهذا الصنيع، فهذا دليل على المشروعية. أو مثلا أن يربت على كتف الصحابي، أن يربت على كتف الصحابي إشارة إلى أن ما فعله صحيح، وغير ذلك من الدلائل التي تفيد إقراره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر صنيع الصحابة أو أقوال الصحابة، أقرهم عليه، مما يدل على مشروعيته وأنه قربة ومشروع فعله أو التقرب به إلى الله عز وجل. إذن هذا معنى السنة التقريرية. فيكون إذن الحديث متكون من السند حكاية طريق المتن، والمتن وهو ما ينتهي إليه السند من الكلام. هذا الحديث المتكون من السند ومن المتن ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا، يعني كيف وصل إلينا هذا الحديث؟ هل وصل إلينا بطرق كثيرة جدا، وهذه الطرق مثلا لها أوصاف معينة، أو هي طرق قليلة، أو أحيانا طريق واحد مثلا؟ هذا الإجابة على هذا السؤال هو تقسيم المحدثين وأهل هذا الفن الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا إلى قسمين أساسيين. القسم الأول وهو الخبر المتواتر، الخبر المتواتر، والخبر المتواتر هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، لذلك قال بعد ذلك فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني القسم الأول هو الحديث المتواتر. والتواتر من حيث اللغة هو التتابع، التتابع، قل تواتر يعني تتابع، وسمي الحديث متواترا لتتابع النقلة على نقله، أو لتتابع الرواة على نقله وروايته والتحديث به. وأما اصطلاحا، أي في اصطلاح المحدثين، فإن المتواتر هو ما رواه عدد كثير عدد كثير بلا حصر يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وبعضهم يضيف في التعريف وأفاد العلم اليقيني بنفسه، يعني الحديث المتواتر هو ما رواه عدد كثير أي من الرواة يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا القسم الأول. القسم الثاني في المقابل هو الحديث الآحاد، والحديث الآحاد له أقسام سنأتي عليها. إذن الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: حديث متواتر وهو ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، ويقابله الحديث الآحاد، والآحاد جمع أحد بمعنى واحد، واصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر أو هو ما سوى المتواتر، يعني الحديث إذا لم يكن متواترا فإنه بالضرورة سيكون أحادا لأن القسمة على اثنين، إما متواتر وإما أحاد. إذن نعود إلى الحديث المتواتر لنبين معاني هذه الألفاظ. فالمتواتر إذا قلنا هو ما رواه عدد كثير، ويشترط أيضا إضافة إلى العدد الكثير يعني له جملة من الشروط، أولا من شروطه أن يرويه عدد كثير من الرواة، ثانيا أن هذه الكثرة أن تستمر هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد، في جميع طبقات الإسناد، يعني فلان عن فلان عن فلان مثلا، في كل طبقة لو فرضنا أن كل راوي يمثل طبقة فإن كل راوي فإن كل طبقة ينبغي أن نجد فيها رواة كثيرين. بعضهم نص على قضية أقل الكثرة، أقل الكثرة، طبعا المصنف أشار أنه أن هذه الكثرة لا تحصر، لأن بعض العلماء قد نصوا على أعداد في اعتبار المتواتر، منهم من قال بالأربعين ومنهم من قال بالسبعين وغيرهم، وغير من الأقوال كثيرة هي الأقوال في ضبط الأعداد، أعداد المتواتر ليتمايز وليعلم، ولكن لا نص عليها ولا دليل. ولذلك فإن الصحيح هو ما ذكره المصنف أنها بلا حصر، ولكن بعضهم ذكر أن أقل ما يمكن اعتباره كثرة في الرواة هو 10، والأصح من هذا أن هذه الكثرة إنما هي مضبوطة بوصف جاء في الشرط الثالث، يعني الآن عندنا الشرط الأول في الحديث المتواتر أن يرويه عدد كثير، الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد أو السند، الشرط الثالث وهو الوصف الذي ضبط الكثرة، الوصف الذي ثبت الكثرة وهو أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني في العادة يستحيل أن يجتمعوا على كذبة، وسنمثل بشيء من الأمثلة الواقعية العامة ثم بالأحاديث. هذا الشرط الثالث إذن وهو الوصف الذي تنضبط به الكثرة. الشرط الرابع وهو ما أسنده إلى شيء محسوس، أن يسند إلى الحس. ما المقصود بالحس؟ يعني أن يقول الراوي مثلا رأيت أو سمعت، رأيت أو سمعت، لأن من مقتضى، وليس هذا على سبيل الاضطراد ولكن غالبا من مقتضى الإسناد إلى الحس أن يفيد العلم اليقيني، قد يفيد العلم الضروري أو قد يفيد العلم النظري، المهم اليقيني، يعني أن يفيد العلم اليقيني بصدق الخبر، والمقصود أن يعلم، أن يعلم صدق الخبر ضرورة، فلا يحتاج بعد ذلك إلى التثبت والنظر. الشرط الخامس وهو أن يفيد العلم، طبعا بعضهم زاد هذا الشرط وبعضهم قال هذا عبارة نتيجة لمجموع الشروط الأربعة، يعني إذا حصلت هذه الشروط فإنه بالضرورة سيفيد العلم اليقيني. الآن لو نضرب مثلا مثالا على معنى التواتر في الأخبار عموما ليس في باب الحديث، يعني لو نقل النقلة، لو نخبر الآن أن في المملكة العربية السعودية هناك مدينة أو محافظة تسمى مكة، من لا يعرف مكة؟ العالم كله يعرف مكة، ولذلك إذا أخبرت بهذا الخبر فإن هذا الخبر يفيد العلم اليقيني بصدقه. لماذا؟ لأنه خبر متواتر. كيف تواتر هذا الخبر؟ تواتر برواية العدد الكثير من الرواة، تسمعه من جيرانك ومن أصحابك ومن عبر وسائل الإعلام ومن مختلف الأقطار، كلهم يتحدثون على أن بالمملكة العربية السعودية محافظة أو مدينة تسمى مكة، معروفة، والآن أصبحت هناك وسائط مرئية أو مسموعة أيضا تنقل مثل ذلك. إذن فالخبر، هذا الخبر لا يحتاج إلى تتبع النقلة لننظر في أحوالهم، هل هم عدول وهل هم من أهل الضبط، لنتحقق من صدق هذا الخبر أو لا. لا، هذا الخبر تقبله مباشرة، ولو كان في النقلة أو لو نقله أفسق الفساق وأفجر الفجار، لأنه خبر متواتر، هذا معنى التواتر. وإذا فهمنا هذا المثال نفهم بالضرورة أن الحديث المتواتر لا يخضع لقواعد علم المصطلح، بمعنى لا يطبق عليه القواعد المضبوطة في هذا الفن من التثبت في أحوال النقلة والرواة والنظر في أحوالهم جرحا وتعديلا وفي صيغ الأداء والتحمل إلى غير ذلك. فيكفي أن يكون الحديث متواترا، فإنه مباشرة يكون الحديث مقبولا ولا ينظر إلى حكمه، يعني لن نجد ما يسمى بحث المتواتر في علم مصطلح الحديث، لا، فقط نحن هنا نتعرض له كتعريف لنعرف معنى المتواتر، وأيضا لنستدل على أو لنعرف ما ورد من السنة من المتواتر، ثم إن بحث العلم مصطلح الحديث هو خاص بالأحاديث الآحاد. إذن الحديث المتواتر أيضا ينقسم، هو بذاته ينقسم إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي، يعني هناك أحاديث متواترة لفظا ومعنا، يعني التواتر اللفظي لا شك أنه بالضرورة تواتر معنوي، وهناك تواتر معنوي فقط. يمثل المحدثون الحديث المتواتر لفظا ومعنا بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه ما يزيد على 70 صحابيا، رواه ما يزيد على 70 صحابيا بهذا اللفظ. طبعا هناك رواية أخرى فيها ألفاظ متقاربة، لكن نتحدث عن هذا اللفظ، رواه ما يزيد عن 70 صحابيا. إذن هذا حديث متواتر، متواتر لفظا ومعنا. طبعا كما قلنا هنا ذكرنا الصحابة ليس اقتصارا على هذه الطبقة فقط، بل الكثرة تتالت وتوالت في جميع طبقات الإسناد. لما نقول هذا الحديث رواه 70 صحابيا مثلا، يعني التابعون سيكونون كذلك وأكثر، أو ربما يقلون قليلا لكن يبقى دائما كثرة. كذلك فيما سبر من طرق هذا الحديث أن الكثرة هذه ماضية مسترسلة متواصلة في جميع طبقات أسانيد الرواة. القسم الثاني المتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي يمثل المحدثون بأحاديث رفع اليدين في الدعاء، يعني جاءت أحاديث كثيرة كرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الدعاء عند وقوفه بعرفة، ثم رفعه ليده في الاستسقاء في الجمعة، ثم رفعه ليده صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الواردة عند الوقوف عند القبر، وغير ذلك من جملة من الأحاديث جاء فيها رفع اليد في الدعاء. فها تواترت الأحاديث، ولكن اختلفت الأحوال واختلفت الألفاظ، لكن المعنى المستفاد واحد وهو رفع اليدين في الدعاء. فإذا نقول أن الحديث متواتر من جهة المعنى لكن يختلف من جهة اللفظ. إذن الحديث المتواتر ينقسم إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي. ألف فيه المصنفون أي في الحديث المتواتر، ومن أشهر المصنفات فيه كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي رحمه الله تعالى، قد رتبه على الأبواب، وكذلك قطف الأزهار هو للسيوطي وهو يتعلق بالكتاب السابق أيضا، يعني اختصر الكتاب السابق في كتاب سماه قطف الأزهار، وكذلك نظم المتناثر من الحديث المتواتر الكتاني محمد بن جعفر وغير ذلك من التصانيف. قال المصنف رحمه الله: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. الثاني يعني ما ذكره في تعريف الخبر، لأنه يعني حينما عرف الخبر قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحدة. يعني الأول إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وهذا الحديث المتواتر الذي رأيناه، ما بعده هو الأحاديث الآحاد، وقلنا في تعريفه هو جمع أحد يعني واحد، واصطلاحا ما لم يجمع شروط المتواتر. وحكم هذا الحديث هو أنه يفيد العلم النظري. الأول قلنا أنه يفيد العلم الضروري أو اليقين، وهذا يفيد العلم النظري. ما الفرق بينهما؟ العلم الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، يعني ما تدعو الضرورة إلى أن يعلم، بمعنى طريق العلم به يجده الإنسان ضرورة في نفسه، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بخلاف العلم النظري فإنه يحتاج إلى نظر واستدلال. المقصود هنا العلم الضروري كما مثلنا سابقا، يعني أنا أعرف أن في المملكة مدينة تسمى مكة مباشرة، لا تحتاج إلى التثبت والنظر والاستدلال إلى آخره، بينما في الأحاديث الآحاد لا، تحتاج إلى نظر واستدلال. بعض الأحاديث تحتاج إلى النظر في طرقها والاستدلال على صدق رواتها، وبالتالي نخلص بعد ذلك إلى نتيجة، مثلا أن نصحح الحديث أو نحسنه إلى آخره. طبعا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر حتى لا نطيل، ونرجئ الكلام على حديث الآحاد وأقسام الأحاديث أو حديث الآحاد إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وننظر إن كان نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى نجيب عنها. إن كانت هناك أسئلة طبعا. إذا نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله تعالى مع المجلس القادم. أسأل الله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وينزيدنا صدقا وإخلاصا في القول والعمل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.